بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت ربنا وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نحن اليوم في أول يوم من الأيام العشر، يوم الجمعة في واحد ذي الحجة من السنة 40 بعد 1400. فجر هذا اليوم فجر مميز بين 360 فجر في السنة تقريبا. كل يوم في بدايته هذا الفجر الذي هو من آيات الله، وهو من آيات الله لأن الله أقسم بها، فالله لا يقسم إلا بما هو آية، يعني هو أمر خارق معجز في دلالته على الأمر المطلوب. والأمر المطلوب دائما في القرآن الذي يقسم الله بآياته من أجل أن يؤمن الناس به هو أكثره أن الله حق ووعده حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، يعني خلاصة الإيمان كله في القرآن العظيم يستدل به بالآيات المعجزات والبراهين والدلالات، منها هذا الفجر الذي هو يتكرر كل يوم. ومن بين هذه الأيام هناك أيام مخصوصة فيها دلالة أكثر من الفجر اليومي في أيام مخصوصة، مثلا فجر يوم الجمعة فجر مخصوص بين 360 فجر، هناك 50 فجر يعني 50 جمعة فيها دلالة أكثر لأنه اجتمعت فيها أكثر من دليل، دليل أنه فجر ودليل أنه يوم جمعة. وكذلك اليوم فجر ذي الحجة، فجر الشهر الأول، أول يوم من شهر ذي الحجة، هذه كمان صفة ثالثة تزيده أهمية، وهكذا. سنحاول إن شاء الله في هذه الجلسة أن نبين ما تيسر لنا من الآيات المتعلقة بالفجر في سورة الفجر. قبل أن نبدأ، يعني للأفضل أن الإنسان يربط السورة بما قبلها وبما بعدها. السورة التي قبلها سورة الغاشية، يقول الله عز وجل من الغاشي، من أسماء يوم القيامة. هناك عندهم شك في الغاشية، لإزالة هذا الشك هناك كذلك أدلة. يقول الله في نهاية السورة سورة الغاشية: إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه. هذا الإياب أقسم الله بالفجر للدلالة عليه أكثر، إن من عنده شك في الإياب إلى الله فلينظر إلى هذا الفجر، فهو آية ظاهرة على أن الرجوع إلى الله لا بد منه. ولأهمية هذا الأمر، أن اللجوء إلى الله هذا أمر يعني من أصول العقائد المهمة جدا التي أكثر الناس يعني إلا من رحم الله عندهم شك فيه، والدليل على أن الناس عندهم شك في الإياب والرجوع إلى الله أعمالهم التي تدل عن الغفلة على هذا عن هذا الأمر. إن غفلة الناس عن الأمر، أمر الرجوع إلى الله، ظاهر في غفلتهم عن طاعته وعن الاستعداد لهذا اليوم، الخوف من النار والعمل من أجل الجنة، هذا بدل على أنه في يقين بالرجوع إلى الله. ما في معناته أنه في عندهم شك، في عندهم شك. فالقرآن إذن لإزالة هذا الشك بما فيه من الآيات، الآيات القرآنية المتلوة التي هي غير مخلوقة فيها دلالة على الآيات المخلوقة مثل الفجر وغيره على أن الإياب إلى الله والرجوع إليه حق. ومن عدد يعني السور في القرآن أن أولها وآخرها يكون يعني يذكر بعضه البعض حتى تبقى سورة يعني وحدة متكاملة قرآنية يكون آخرها يرجع إلى أولها. وللدلالة على أن الفجر هو المقصود فيه أولا دلالة على الإياب إلى الله أنه آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، هذا الإياب، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شوفوا ما أجمل يعني القرآن وما أجمل هذه الصفة الحسنة فيه أنه في كل سورة آخرها يرجع كالسوار أو كالسو يعني كسؤرة يعني منفصلة عن غيرها قطع منفصلة يعود آخرها إلى أولها. فهذا الفجر الذي يعود كل يوم من أجل الدلالة على أن الإياب إلى الله حق يعني بعد قضاء مضي الليل يأتي النهار، يعني أنتم تنامون في الليل للدلالة على أنكم ستموتون في يوم من الأيام جميعا، كل إنسان يموت ويوضع في قبره في تلك الظلمة حتى يموت الناس جميعا ويكون في ظلمة دائمة إلى أن ينتهي الليل فيبزغ الفجر فجر يوم القيامة ويستيقظ الناس من نومهم من رقادهم من قبورهم إلى أن يرجعوا إلى ربهم ليحاسبهم. إن إلينا إيابهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يحاسبهم ثم إن علينا حسابهم. إذن الإياب من أجل الحساب، لو لم يكن هناك حساب ما في داعي للإياب، فهذا مقدمة لذلك. مشان هيك جاء الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر كقسم من أربعة يعني أقسام أو خمسة، إذا اعتبرنا الشفع واحد والوتر واحد تاني بس عندنا خمس أقسام، خمس أشياء أقسم الله بها. وقال يعني من باب الترغيب والحث على التفكر في هذا القسم، فقال من باب التقرير سؤال تقريري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ نعم، إن في ذلك لقسم لذي حجر، لذي عقل، يعني اللي بده يفكر بهذا القسم ويستدل على الجواب تبعه واللي هو الأرجح أنه محذوف. يعني إذا جواب القسم كان محذوف بيكون أحسن ما يكون تتكلف أنك أنت تجيب له جواب يكون بعيد. فاللي قال مثلا إن ربك لبالمرصاد هذا جواب القسم، صار في فاصل بين القسم وبين جوابه، هذا شيء ضعيف. تقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا الصخر بالبعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذا اعتبرنا أن الجواب تبع القسم إن ربك لبالمرصاد صار في فاصل كبير بيناته، هذا التكلف. نحن بنعرف أنه لما بيكون جواب القسم محذوف بيكون أجمل، لا لأنه أعطاك فرصة لأنك تأخذ أكثر من معنى تروح لبعيد ويكون أبلغ وما بيكون في خوف أنك تغلط. يعني لما بيكون المعنى يعني واضح من جواب القسم ما في داعي بقى، صار من أبلغ أنك ما ينذكر، يصير محذوف أفضل. فالجواب القسم يكون محذوف مقدر أفضل إذا كان يعني سهل معرفته عشان تروح فيه لأبعد الحدود مش يكون فيه أفخم، يعني تفخيم لذكره أكثر. فإذا الجواب المقدر تبع هذا القسم المؤلف من الأربع أو خمسة أقسام جوابه إن الإياب إلى الله حق، أو لتعودن لترجعن لتؤوبون إلى ربكم، ثم إن علينا حسابهم. كمان الحساب له آيات تدل عليه، مثل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني ألم ترى كيف حاسب ربك حسابا بعذاب أدنى لقوم عاد، أليس هذا دليلا كافيا على أن هناك حساب أكبر وأعظم يوم القيامة؟ فاللي خلق هؤلاء يعني هو يحاسبه في الدنيا فيحاسبهم في الآخرة، يعني وجود العذاب والحساب في الدنيا دليل على وجوده في الآخرة، وإلا لما؟ لو لم يكن هناك عذاب في الآخرة ما خلق الله العذاب في الدنيا. يعني ما خلق الله شيئا في الدنيا إلا للدلالة على أن له ما يماثله في الآخرة، سواء كان من النعيم أو من الجحيم أو من العذاب. يعني رب واحد، رب الدنيا ورب الآخرة، فليعذب هنا يعذب هناك، يعذب قبل الموت يعذب بعد الموت، والذي يعني ينعم في الدنيا كذلك ينعم في الآخرة. فلماذا خلق الله عز وجل الدنيا في هذه الصفات ثم تزول؟ إذا خلق بهذا ثم دعاها تركها تزول وانتهى الأمر كل شيء، فهذه الصفة غير حميلة لله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا عبث. إذا وصفت الله عز وجل أنه خلق الخلق ثم تركهم، لماذا خلقهم هكذا؟ يعني ليظلم بعضهم بعضا وليكون فيها ما يكون ثم يموتون وكأن شيئا لم يكن؟ هذه ليس صفة حميدة، هذا مسبة وشتيمة لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى الحميد المجيد سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، بأنه لا يترك خلقه سيخلقهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم يحاسبهم على أعمالهم، فيعني الظالم يأخذ نصيبه والمظلوم يأخذ نصيبه. إذن ما فعل ربك بعاد، لم يخلق مثلها في البلاد، وما فعل بثمود الذين جابوا الصخر، وبفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب، هذه آيات بينات واضحات للدلالة على أن العذاب والحساب في الآخرة حق. من الصدفة هذا؟ فإذا يجب على الإنسان حتى يفهم هذه الآيات أن يعرف حقيقة تاريخ هؤلاء الأقوام، قوم عاد وقوم ثمود بالذات يعني وقوم فرعون. ليش؟ لأن المشترك بيناتهم شو هو؟ الطغيان في البلاد، الإكثار في الأرض من الفساد. هؤلاء عندهم صفات مشتركة، هؤلاء حاسبهم الله وعذبهم عذاب مميز. من الصدفة أن والله هيك لا اجت كارثة طبيعية أو اجت هيك شيء روحهم؟ لا، بيّن بيّن. يعني أنت تتبع تفاصيل كيف عذب الله هذه الأقوام تعرف أنه ليس صدفة، ليس طبيعي، أمر خارق، أي أمر معجز للدلالة على أن الحساب حق. إذن كيف نستدل بهذه الأشياء التي أقسم الله بها على أن الإياب إلى الله والرجوع إليه حق؟ ارجع إلى ربك راضية مرضية. الليالي العشر جاءت منكرة، يعني ما في التعريف، ما قال والفجر والليالي العشر، وليالي عشر. التنكير هنا المقصود فيه التفخيم، يعني أعطيها شأن أكثر. لو إجت معرفة لكان محصورة بالعشر والليالي اللي هي نحن نعرفها هيك، لما إجت هيك فيها نكرة يعني تنكير، تفخيم شأنها على أنها تحتمل أكثر من وجه. كيف يكون مفخمة؟ يعني أنه ليش أنا عم فخم لها شأنها لهذه الليالي العشر؟ قال لأنه فيه تحتمل أكثر من وجه. يعني العشر هذه الليالي اللي بدأت الليل الماضي منها واحدة، ليلة الجمعة واحد ذي الحجة، هذه واحدة إلى ليلة العيد ليلة العاشرة ليلة يوم النحر. ولكن لو قلنا اجت معرفة لكانت هذه الليالي فقط، اجت نكرة معناتها أنه هذه الليالي وفي احتمالات أخرى لليالي عشر من جنسها. يعني كما قالوا أنه برمضان أو بمحرم في عشر ليالي كمان لها شأن. بتلي يعني بتقرأ بالتفاسير وبتقرأ هيك بتلي أنه في اختلافات، لا هذه لا هذه المقصود، لا هذه يرجح على هذه، هذه صح وهذه. هذا خطأ. نعم الاختلاف مطلوب، ولكن الاختلاف اللي بيكمل بعض البعض، اللي بيقول لك العشر الأواخر من رمضان لأنه فيها ليلة القدر فيها هي أعظم ليلة في السنة، هذا هو المقصود، وهذاك القول هيك ضعيف. له لا أنت الضعيف، ما تسارع إلى الترجيح، هذا مراد وهذا مراد لأنه هذا من جنس بعض وهني شيء واحد، حتى ما في داعي للتفضيل، حتى في ناس دخلوا في التفضيل أيهما أفضل هذه ولا ذاك، حتى سؤال خطأ لأنه كل من جنس بعض البعض. يعني هي نفسها العشر تبع آخر رمضان هي العشر ذي الحجة، هي نفسها، بس هي عمصرة كبيرة وديك عمصرة تاني بس. وهذا فيه له أدلة كتير بآيات الله في الزمن اليوم والأسبوع والشهر والسنة شيء واحد، وحدات زمنية شيء واحد، واحد صغير وواحد كبير. يعني هذا اليوم اللي هو 12 سنة 12 ساعة هو نفسه سنة عبارة عن 12 شهر، هو ذاته هالسنة هي اللي 12 شهر، ونحن هلا في الشهر الثاني عشر منها، هو ذاته عبارة عن يوم 12 ساعة، مثل ما أنت في آخر ساعة هلا من الليل، كذلك فأنت في آخر شهر من السنة، الساعة الثانية عشرة والشهر الثاني عشر هو نفسه، ما في حدا، ما في شيء فرق. يعني كما اختصرت السنة كلها اللي هي 12 شهر ب 12 يوم كمان ابتداء من هذا اليوم، اليوم أول يوم من اختصار السنة كلها، عشان هيك هي أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا لأنها اختصرت الأيام كلها اللي مرقت، هي ذاتها عم تتكرر. يعني عندك اليوم الأول ينتهي في اليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر يوم اختياري، لأنه قد يكون من يوم القيامة وقد لا يكون. هلا بدي يمرق معنا بالشفع والوتر إن شاء الله. إذن هدي ليالي عشر، عندك الـ11 يوم القر والـ12 يوم النفر، خلاص انتهت الدنيا باليوم النفر. اللي هو 13 هذا في علم الله، ممكن يعني فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ليش الثالث عشر ترك مبهم؟ ولأن هذا يوم القيامة، ما هي 6 بـ6 و13 هو النهاية، 6 أيام للخلق، بدأت يوم الأحد انتهت يوم الجمعة، بدأت الدنيا يوم السبت تنتهي يوم الخميس بـ6 أيام، هي 12، يوم الجمعة هو 13 هو يوم القيامة. قد تقوم الساعة في أولهم ألك شيء انتبه، قد يؤخرها إلى آخره، فهذا اليوم الثالث المعدود الغير معلوم من اليوم الأيام أيام الدنيا. فإذا هي 12 يوم بداء من اليوم وتنتهي يوم النفر، بـ12 شهر اختصروا، فبيكون اليوم التاسع هو الشهر التاسع. شو هو الشهر التاسع؟ رمضان. واليوم التاسع يوم عرفة، بتصوم رمضان ترجع بتصوم يوم عرفة، بتكون صمت مرتين، بيكون غفر لك ذنبك سنتين، وهذا يوم خاص بعرفة، من صامه كفر الله عنه سيئات سنتين، السنة الماضية والبقين ما بدي يروح لسنة آتية. إذن أنت لما بتصوم عرفة تكون اختصرت صيامك اللي صمته في رمضان ورجعت كرر صيامه مرة تانية، لأنه هاليوم مقابل شهر، بشان هيك أفضل أيام الدنيا اليوم مقابل شهر. كل يوم من أعمال الصالحة بهذه الأيام العشر هو مقابل شهر من الشهور اللي كأنك أنت. يعني هلأ أنت لما بتصوم يوم عرفة يعني صمت يعني كفرت سنتين، يعني 12 ساعة مقابل إيش؟ سنتين، يعني 12 24 شهر بيوم واحد، 12 ساعة، يعني كل ساعة مقابل شو؟ شهرين. كل ساعة صيام يوم عرفة كأنك صمت شهرين بغير أيام. شو الفضل العظيم هذا؟ فضل كبير من الله. مشان هيك جاء الحديث وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلا من هذه الأيام، يعني أظهر عشر ذي الحجة. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا إذا كان جهاد مميز، يعني ما حدا بيقدر عليه، ما يقدر يعني أن واحد خرج بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء. فإذا هلا هون السؤال اللي بينطرح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث قال أيام، والله هون أقسم بالليالي وليالي عشر، ما قال والأيام العشرة، الفجر وأيام عشرة مثلا، قال وليالي عشر، والحديث قال ما من أيام، ما قال ما من ليالي، أيهما أفضل بقى؟ كمان نفس الجدل بتلاقيه، الأمر هين وسهل إن شاء الله، ما بده كل هالشيء. لا شك أنه إحنا نعرف أنه يعني النهار أفضل من الليل، هذا إذا بقى تفاضل، لأنه ما في شيء بين مخلوقات إلا في تفاضل بيناته، فأيهما أفضل الليل ولا النهار؟ سبب أن حكينا في هالموضوع لابد أن يكون في أفضلية، الليل فيه خير كتير والنهار فيه خير كتير، ولكن أي بيزيد خيره على التاني بعد النظر والتفكير بيطلع أنه النهار أفضل. فلما بيقول لك يقسم بالليالي العشر والمراد هي الأيام العشر، يعني النهار، نحن ما نقول أنهار العشر، نقول أيام، لما نذكر اليوم مع الليلة بيكون مقصود اليوم هو النهار، وزالت اليوم لحاله بيضم معه الليل والنهار. اللي مثلا يوم الجمعة، يعني فيك زالت يوم الجمعة مقصود فيه ليلته اللي مرقت ونهاره، أما زالت يوم وليلة يعني متى اليوم هو المقصود في النهار، 7 ليال و8 أيام حسوما، يعني هون ثمانية أيام يعني ثمانية أنهار. هلا هون الليالي العشر وكأنه المقصود فيها وليالي أيام عشر، يعني في محذوف، الموصوف هنا المعدود محذوف، اللي كان لازم يقول ليالي أيام عشرة، لأنه بتعرف بالعد بيصير يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. ليالي مفردها ليلة يعني مؤنث، مفروض اللي العدد تبعه يكون مذكر والعشر. إذا قلنا أيام، الأيام مفردة يوم مذكر، ما فيك تقول عشرة تقول عشرة، تأنس مع المذكر مع المذكر مع المؤنث. وليالي أيام عشرة، لكن الحذف تبعك منه مظبوط. هلا انت حطيت انه هون في شيء مقدر محذوف وليالي ايام عشر، بس علماء اللغه شو بيقولوا؟ بيقولوا اذا كان في حذف يجوز الوجهين، التذكير والتانيث، فيك تقول ليالي ايام عشر وليالي ايام عشر لانه محذوف، يعني الموصوف هنا المحذوف ما صار فيك جواز الوجهين، مثلا ما زال الامر واضح. إذن أقسم بالليالي للدلالة على أنه كيف إذا كان الليالي أقسم بها فيها الدلالة، فبتقول من باب أولى أن يكون النهار أعظم دلالة على الإياب. فإذا ما في تعارض بين الآية والحديث، الحديث عم يوضح لك يبين لك أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن، يعني أن النهار أفضل من الليل العمل الصالح في هذه الأيام. هون يعمل لك الليالي العشر، فبتقول أنت مشان تجمع بيناتهم تقول ليالي أيام عشر، يعني إذا أقسم بالليالي معناته من باب أولى أن يكون أيامها أعظم، أعظم دلالة وأفضل في الدلالة على الأمر. إذن لما منقول أنتم يعني هن ذات الليالي رمضان، هن الليالي العشر هون لأنه عم تختصر، عم تختصر السنة كلها، فبيجي الشهر التاسع في اليوم التاسع يعني يوم عرفة، فبيكون ليلة القدر، ليلة القدر تبعت آخر رمضان هي ذات الساعة الأخيرة من يوم عرف. إن أيها الجالس يوم عرف وتدعو الله عز وجل متفرغ للعبادة، أنت فيما يشبه ليلة القدر مساء، يعني الوقوف بعرفة من الزوال حتى الفجر، يعني كله يعتبر مسائي. هذا يعني بالمقياس المصري الكبير، مقياس الزوالة، بالنسبة للمقياس الثاني تبع رمضان الغروبة، هذاك ليلي وهذا مسائي، يعني بضم ما بعد الظهر إلى الفجر، هذا كله، هذا الوقوف والدعاء في هذه عرفة كله مثل ليلة القدر. بس الفرق بيناتهم أنه هديك اسمها ليلة القدر، يعني ليلة التي تقدر فيها المقادير. وأعظم دعاء تدعوه أنت في ليلة القدر أن يقدر الله لك ماذا؟ العفو، العفو دون غيره من الخيرات اللي تطلبه، حتى المغفرة تطلب العفو دون المغفرة. ليش؟ قال لأنه قضاء هذا المقدر، إذا قدر لك هذا واستجيب لك الدعاء، في أن قدر لفلان لفلان أنه دعا يوم ليلة القدر في أن يعفو الله عنه فاستجيب له، فمتى يأخذ جائزته؟ في مثل هذا اليوم، مثل هذه الليلة، يعني في اليوم التاسع وفي آخره، في الساعة مثلا قبل الغروب، يعني قبل أن ينزل الناس إلى مزدلفة، يقول الله عز وجل اعتقوا فلان وفلان وفلان من النار لأنهم طلبوا العفو. العفو يعني اطلب يا رب أني اعتقني من النار، يعني كل الناس يستحقون النار، قد ما بيكون خبصوا خلال السنة وتراكمت عليهم الذنوب، ما كان عندهم هم إلا أن يا رب اعفو عنا، يعني اعتقنا من النار. فيقول قدر الله لهم العفو وجاءهم القضاء، يعني عم يعطيك أجرتك، يعطيك إياها بإيدك، فلان طلب العفو فأعتقوه من النار. فبشين هيك يوم عرفه هو أكثر يوم يعتق فيه من خلق الله من النار. حتى بليس بيصير يفكر يطمع، يعني بيغطاز أنه شو هذا، كل هدول اللي أنا جمعتهم وجبتهم على أساس لقلوا خلال السنة، أنه هلأ كلهم فلتوا راحوا ورجعوا اعتقوا من النار، واعتقوا مقابل العفو اللي طلبوه، يعني عرفوا حول أن يستحقوا العذاب فخافوا طلبوا العفو وبدوا شي تاني. لما الواحد محكوم عليه بالإعدام شو بقى يطلب شي تاني؟ بقول بدي قصر ولا بدي سيارة، بده إيش؟ يعتق، بده يعفى عنه حتى يعتق، يعفى عنه حتى يعتق من النار. فطلب العفو في ليلة القدر، واستجيب له في مثلها في نهاية اليوم التاسع، طلبها في نهاية الشهر التاسع فاستجيب له في نهاية الساعة في نهاية اليوم التاسع قبل الغروب. إذن والفجر، فجر مخصوص من بين 360 فجر، فجر الليالي العشر اللي هلا، يعني يعتبر انه ليش والفجر وليالي عشر بعده، يعني بيكون فجر اليوم، والفجر وليالي عشر قبله فجر يوم النحر، وهو اعظم فجر في السنه كلها. بين 360 فجر في عندك اعظم واحد فيهم فجر يوم النحر، اعظم دلاله يعني، وله الاختصار لكل 360 فجر كلهم مجموعين فيه، لانه هو داخل فيهم، هو فجر عادي في دلاله، وهو فجر اجتمعت فيه. هلا ان شاء الله حيبين معنا الدلالات الكبرى كيف تجتمع في هذا الفجر، لانه في عندك في فجر معنوي وفجر حسي. فنحن هلا عم نحكي عن الفجر الحسي اللي هو الضوء اللي بيجي من الشمس عند نهايه الليل، عندما ينشق الليل، عندما يخلق الله عز وجل الظلام وتنشق منه هذا الفجر، هذه الدلاله الحسيه على الاياب الى الله عز وجل. ولكن هناك اعظم دلاله من هذا النور، نور الشمس، عندك نور الله عز وجل، لأن أساسا الشمس ونورها دلالة، هي مخلوقة آية من آيات الله على النور العظيم الذي ليس كمثله نور، ليوصفها من صفات الله. فإذن الله عنده صفة اسمها صفة النور، هذه ليس كمثلها شيء، فجعل الله لها آيات في الدنيا، هذه الشمس وهذا القمر وهذه الأضواء اللي موجودة في الحياة الدنيا للدلالة على نور الله عز وجل. ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. فأنت ما حين تنظر إلى الشمس تنظر إلى القمر تتذكر أن هذا النور نور الله عز وجل. فإذا هذا الفجر اللي جاء من نور الشمس له دلالة على نور الله عز وجل. يوم القيامة ما في شمس ولا قمر في الجنة، ما في شمس ولا. إذا من يجي بما يصدق الناس بنور الله، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، نور الله عز وجل. إذا هذا النور العظيم له فجر في الدنيا، ما هو القرآن، كذلك أوحينا إليك روحا من أمر ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا نور الله في الأرض. جاء هذا النور إلى الأرض متى؟ في الوقت معين جاء، في أماكن معينة ظهر منه هذا النور، والتين والزيتون وطور سينين، بدأ بالطور هذا النور وقت الفجر عند الشروق من جبل سعير، عند الضحى من جبال فاران نزل القرآن العظيم. إذن والفجر يعني والنور، النور الوحي أول ما بدأ من طور سيناء، عشان هيك سمي أول كتاب نزل من السماء اسمه التوراة، يعني الذي فيه الإضاءة الأولى، الإضاءة الأولى بهذا الفجر، فجر الوحي، بلش يزيد لحديث ما صار وقت الضحين، وقت الاستعلان صار واضح 100%، جمع فيه الكتب السابقة كلها بالقرآن العظيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني لأن وقت الضحى، وقت القرآن كان وقت الضحى، فكان وقت الضحى مميز بحياة النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة عن هذا الوقت الذي بعث فيه، بينما الفجر هو وقت موسى، ووقت الشروق هو وقت عيسى عليه السلام، وقت نزول الإنجيل. نعم، جبل النور ممكن وقت يعني هو لما نزل القرآن في غار حراء والفجر وليال عشر، الليل العشر مثل ما قلنا أنه هي ممكن تكون مكررة. هلا بتقولي فجر إسا عندك فجر، فجر السنة من أول محرم كمان له دلالة خاصة، مثل أنه كمان عندك 50 فجر مميزين لأنه عندك 50 جمعة 50 أسبوع بالسنة. فجر الجمعة مميز عن كل فجر، ليش؟ قال لأنه كل دابة تكون فيه موسيقى حتى تطلع الشمس خوفا من الساعة، شفقا من الساعة. هذا الوقت هذا كمان أقسم الله به قسما مميزا غير الفجر العادي. فعندك فجر الجمعة، فجر السنة يعني أول السنة كمان له دلالة مميزة، والفجر وفجر يوم أول محرم وليال عشر بعده حتى تأتي عاشوراء. فعاشوراء يوم معظم ويسن صيامه، وكان صيامه فرضا قبل رمضان، والأمم كلها كانت تعرفه وكانت تصومه لأنه يحدث فيه أحداث مهمة مفصلية في تاريخ البشرية، هذا اليوم العظيم. فهو له دلالة، فأقسم الله به وبالليالي التي قبله فجر عاشوراء والفجر السنة. إذن وفجر ليلة وفجر عاشوراء وليال عشر قبله، أو فجر أول يوم في السنة وليال عشر بعده حتى عاشوراء، مثل فجر يوم ذي الحجة أول فجر حتى وليال عشر وليال قبله. مشان هيك إجا التنكير للتفخيم على أنه له أكثر من وجه ولا ينبغي أن يكون. بينما لو قال والليالي العشر أو والأيام العشر كان راح المعاني كلها، والفجر وأيام عشر عشرة كان اختلف المعنى كله. فإشتهى الليالي هنا مشان تعطيك المعنى المهم وهو الفجر المعنوي، فجر القرآن، فجر الوحي من الله عز وجل. فصارت أنه كل ما قبل الوحي يعتبر من الزمان إيش؟ ليل، ليل معنوي يعني. صحيح عم يطلع ليل ونهار، بس الليل والنهار كلهم مع بعضهم يعتبروا ظلام حتى جاء نور الله. إذن والفجر المعنوي اللي هو وحي الله عز وجل، وليال عشر قبله مضت من الناس عايشين في ظلمة حتى جاء هذا النور سبحان الله. إذا لم تخذ أي مستقلة لوحدة الفجر إلى معاني، لم تخذ الليالي العشر لوحدة إلى معاني، لم تربطهم مع بعض الفجر والليالي العشر كأن أي وحدة، بيطلع لك معنى جديد. والفجر وليالي العشر مع بعضهم صار إجباري. إذا بك تفسر الفجر هون بوقت فيك فجر على الفجر اليومي كل يوم، فيك تفسر كل يوم كأي، لما بتخذ أي مستقلة وحد وقف وقفت الأي وقف وبقى تفكر باللي قبله ولا باللي بعده. أما لما بتخذها مع بعض والفجر وليالي عشر صار إجباري، صارت الفجر المخصوص الذي يأتي بعد ظلام متواصل من ليالي عشر وراء بعضها البعض. كيف ليالي عشر؟ في شيء ليالي عشر وراء بعضها؟ عم بحكي معنويا، معنويا يعني ظلام متواصل خلال 10 مراحل حتى أجى فجر معنوي اللي هو فجر الوحي. يعني ما قبل الوحي عندك 10 مراحل كانت مظلمة في تاريخ البشرية. شو هني هالعشر مراحل؟ 6 زائد 3 والعاشر كان أول الوحي نزل من السماء. 6 أيام خلق فيها السماوات والأرض، 3 أيام من الدنيا قبل أن يأتي الوحي. يعني بين آدم ونوح في عندك ليلة، 6 ليالي قبلهم للخلق، هي 7. بين أول ما بعث نوح إلى للطوفان هذه ليلة، هذه تصاروا هلا 8. بين نوح وبين إبراهيم هذه ليلة، هي 9 ليالي. الليلة العاشرة بلشت صحف إبراهيم تنزل وحي خاص وصايا من الله، بلشها يجهجه الفجر قبل ما يجي الفجر الصادق، أوكي، مقدم للفجر الصادق اللي هو أول كتاب نزل اللي هو التوراة على موسى. ليال عشر مضت بتاريخ البشرية قبل نزول الوحي من السماء، وبدأ يزداد الضوء حتى نزل القرآن الخاتم في وقت الضحى. كذلك الشفع والوتر، إذا خدت أي مستقلة يصير عندك كل ما خلق الله هو شفع للدلالة على أن الخالق هو وتر لا شفع له. كل خلق من خلق الله له شفع أبدا، أي شيء حسي ولا معنوي إلا بتلاقي له ما يضده. يعني الليل مقابل النهار شفع، الإيمان مقابل كفر، قل أي شيء خير شر حسي معنوي، سماء أرض، برد حر، ذكر أنثى، كل مخلوق له شفع. قال ليش الله خلق هيك النظام؟ لتعلم أن الله ليس كمثله شيء، فاطر السماوات والأرض، رب العالمين فاطر السماوات والأرض، يعني خالقها من العدم. هذا أكبر دليل على وحدانية الله، أن الله فاطر السماوات والأرض، يعني أنشأها في شق العدم وأخرج منه خلقا. فاطر السماوات والأرض ليش؟ للدلالة على جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، نظام التزاوج بين الخلق الذي فطره الله عز وجل للدلالة على أنه ليس كمثله شيء، يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، لتعلم أن الله وتر. إن خلقكم شفعا بنظام التزاوج، أنتم وأنعامكم وكل شيء خلقه الله، يذرأكم في هذا النظام من التزاوج لتعلموا أن الله ليس كمثله شيء، بأنه وتر. إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا مين؟ يا أهل القرآن، ليش بالذات أهل القرآن بدون يوتروا؟ سؤال، إن الله وتر فرد لا ند له ولا مثيل ولا ضد ولا شفيع إلا بإذنه، ولا إذا كان في شفيع بغير إذنه صار شريكه، صار مثله، صار يشبهه، صار مثله. فإن اللي بيفوتوا على الشرك من باب الشفاعة كتار، كل الأمم فتت على الشرك من باب الشفاعة الغير صحيحة. الشفاعة الصحيحة حق، ولكن الله هو الذي يأذن بها. أما إذا غير بإذن غير إذن انتهى، روح صفات الله كلها، صفات العظم لله، أنه ليس كمثله شيء، أنه هو وتر ليس له شفع، يعني شفيع لأله يناسبه أو ضده أو معه يكون شريك لأله، في شفعاء ولكن هو يأذن به. إذا ما أذن ما في حد، ما حدا بيتجرأ يطلب الشفاعة أصلا. إذا الله وتر، يعني أول اسم من أسماء الله اللي هو الاسم الأعظم، اللي هو الاسم الأعظم الباطن، اللي هو الأسماء الحسنى كلها الظاهرة منه، الله اللي مثل ما معنى الحي، الله الحي، بعدين بتدي الأسماء الأخرى منها. الحي يعني الذي لا يموت، هذا ذي الوتر، إن الله حي، وكل المخلوقات اللي عندها حياة عندها ضد الحياة اللي هو الموت، لابد أن تذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت إلا الله، فإنه وتر لا يذوق الموت، لأن الله حي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يتبعها صفة ظاهرة مصدقة لها مبرهنة لها، اللي هي أنه القيوم، يعني الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني قائم على كل نفس بما كسب، كل الخلق قيوم عليهم. ثم يأتي الصفات الظاهرة من الاسم الأعظم المصدق لأله، واللي هو الرحمن الرحيم. لما أراد أن يخلق الله الخلق خلقهم برحمته، لما أراد أن يدبر الأمر دبرهم برحمته، رحمته التي وسعت كل شيء من اسمه الرحمن، ورحمته الخاصة بالمؤمنين، كل هذا لأنه هو الحي القيوم. فالله هو الرحمن الرحيم لأنه هو الحي القيوم، يعني الرحمن الرحيم معبر عن اسم الله الحي القيوم. فدول الاسم الظاهر والاسم الباطن الأعظم للأسماء الحسنى كلها، يعني تابع له تضمنا أو التزاما. الله وتر عليم بلا جهل، ما في حدا عنده علم إلا يصيبه شيء من الجهل كشفع من خلق الله إلا الله، علم وتر ما له ضد، ما في، لا يتصور أن الله أنه يجهل. ودلالة هذه على ذلك، لأن أنت لما تشوف كل الخلق شفع ليش تتساءل تساؤل ضروري، طيب ألا يوجد كائن ليس له يعني يكون وترا إذا كان كل الخلق شفع؟ نعم الجواب هو الخالق هو الوتر، والخلق كلهم كلهم شفاعة. علم ما في جهل أبدا، حياة ما فيها موت، سبحان الله. وقص على ذلك باقي الصفات كلها، كل الصفات هكذا. فاللي التبس عليهم وقعوا بالشرك ووقعوا بالافتراء الله الكذب ووصفوا بما لا يفهم، غافلين عن هذه الآيات، غافلين عن هذه الآيات، يشبهون الله بخلقه أو يعطلون خوف التشبيه. فالتشبيه والتعطيل نفس المبدأ، مثل خوارج المرجئة شيء واحد، من ضد بعضهم بالظاهر ولكن المنشأ واحد، والقدري والجبري نفس الشيء، اثنين أخطأوا في فهم القدر غلوا وإثباتا، كذلك المرجع والخوارج نفس الشيء، كذلك البعد والبعيد أخطأوا فطلمعون عكس بعضهم بسين المرجع واحد، كذلك المشبه والمعطل نفس الشيء. فالمعطل ما هن إلا مشبهة، لولا أنهم مشبهة ما وقعوا في التعطيل أصلا، فأرادوا أن يدفعوا التشبيه بأدلة واهية فوقعوا في التعطيل، فالفرق كبير سبحان الله. إذا الشفع والوتر تعتبر الآية بصير عندك أربع أقسام، واعتبر أن الشفع لوحدة والوتر لوحدة بصير عندك خمس أقسام. إذا ربطت مع اللي قبله بصير عندك معنى جديد. دائما هذه قاعدة في التفسير، أنه لما بيكون الآية واحدة مستقلة بمعنى والآية اللي جنبها مستقلة بمعنى، جمع الآيتين بيطلع كأنه الآية جديدة ومعنى جديد. إذا الشفع والوتر معاني واسعة جدا، كل ما أخذته بيطلع معك صح على كل شيء، حتى على الصلوات. ما في شفع وتر بالصلوات كمان تزبط معك، أي عظيمة مستقلة شفع الوتر. هلأ إذا بتربطها مع الليل العشر اللي قبلها تعتبرهم كأنه أي جديدة، بيطلع معك حصرا معنى تاني غير اللي انت ببالك، وهو يعني ليالي العشر والشفع والوتر. أهم معنى قالوا عنه المفسرين أنه الشفع والوتر كأي مستقلة، شو هو؟ الشفع هو يوم النحر لأنه عشرة، والوتر اللي قبله تسعة اللي هو يوم عرف. هذا المعنى الظاهر اللي أكثر المفسرين قالوا، بس ليه؟ لأنه مستقل الليلة واحدة، إذا اجمعت مع اللي قبله وليالي عشر ما بقى يطلع معك هذا المعنى، لأنه اليوم العاشر اللي هو الشفع تابع على الآية اللي قبله وليالي عشر، معناتها الشفع والوتر صار غيره، وليالي عشر والشفع يعني بقى والوتر اللي هن بعده شو هن؟ 11 و 12 او لا، الشفع اليومين هذول من تعجل في يومين هذا شفع، والوتر اللي حكينا عنه اليوم 13 هيك. اذا وليالي عشر والشفع والوتر العشر ايام انتهينا منهم بالليالي العشر، بيبقى عندك 11 12 13 11 و 12 هذول شفع يومين تعجل في يومين، ومن تاخر في الثالث عشر فهذا الوتر. اذا بيستحق هذا هالمعنى ان يكون له، اي نعم نعم نعم، لانه داخل بمعنى القسم العام اللي هو اثبات الرجوع الى الله عز وجل. متى يكون الرجوع الى الله؟ في ذلك اليوم الوتر اللي هو الثالث عشر، لانه يوم الجمعه، يوم لا تقوم فيه الساعه ولا احد يدري في اي ساعه منه تقوم الساعه، يوم طويل مقداره الف سنه لا احد يدري باي ساعة منه تقوم الساعة، هل في أوله هل في آخره هل في وسطه، لا يعلم ذلك إلا الله. عشان هذا اليوم الوتر هو اليوم الرجوع إلى الله، فيقسم الله عز وجل به. إذا هلا عندنا صار أيام معلومات وأيام معدودات، كلنا على بعضهم 13 يوم، 12 يوم منهم معلوم، اليوم الثالث عشر غير معلوم ولكنه معدود. فبيقول لك معدودات ومعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذه الأيام العشر في سورة الحج سورة البقرة سورة الحج والشفع والوتر من بعدهم، يذكر اسم الله في أيام معلومات. بعدين في آية تانية بسورة البقرة تقول واذكر الله في أيام معدودات، واذكر الله يعني بعد قضاء المناسك، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباكم أو أشد ذكرا، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر. فنفهم منا أن الأيام المعدودات أن اليوم 2 زائد 1 معدودة، وذلك معلومة، بس المعدودة دول منهم معلوم تابع للمعلوم 10 زائد 2 12، واليوم 13 معدود غير معلوم. إذا معدود ومعلوم، معدود غير معلوم، والأيام 10 هي المعلومات التي يذكرون اسم الله فيها. فإذا نحن هلا ببداية الأيام المعلومات اللي هي يعني يراد أن نذكر اسم الله فيها على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. السماء جاء الدبح، كيف بدنا نذكر اسم الله عليها؟ عبدالله تذكر اسم الله عليها لحديث ما يجي وقت الدبح. كيف؟ كل ما بتشوف هيك مجموعة خواريف شو بتقول؟ الله أكبر. إذا هلا في هذه الأيام شو يسن في أكثر شيء؟ أكثر فيها من الذكر والتهليل والتكبير والتسبيح. يعني هذا خلاصة الأعمال الصالحة. يعني شو فيك تصلي بالأيام صلي، شو فيك تقرأ القرآن اقرأ، وشو فيك تصوم صوم ما تيسر، شو فيك تتصدق تصدق، وكله من أجل إيش؟ أن تتحضر إلى الرجوع إلى الله. يعني أنت برحلتك إلى الكعبة في هذه الأيام هذا أفضل عمل. الأعمال الصالحة كتير مطلوبة، وأفضل عمل فيها هو زيارة البيت. أفضل عمل فيها هو زيارة البيت. ليش؟ لأنه فيه رجوع إلى الله. فرجوعك إلى الله الكبير بعد موتك جعل الله من آياته هذه الرحلة المباركة إلى بيت الله. لو أنت رايح عند الله يعني أنت متت؟ لا، بس رايح كأنك عم تموت، يعني رحلة موت. أنت عم تحضر نفسك لرحلة الموت مشان يهون عليك الموت. كل إنسان منا بيخاف الموت، ويمكن ينفتن عند الموت يموت على الكفر. كيف بدك تجتهد حتى تدفع عنك هذه الفتنة؟ فتنة الممات هي أعظم فتنة. قال درب حالك على الموت، مشان هيك قل ولا الجهاد، قل ولا الجهاد في سبيل الله، لأنه للتشابه بين الحج والجهاد كأنه شيء واحد، من مشكات واحدة. الحج والجهاد شيء واحد، فالحج جهاد كله ضعيف لا شوكة فيه، بس هو ذاته لا، لأنه هي رحلة موت. فالجهاد رحلة موت يا جهاد، ورحلة شو يعني موت فيه الشوكة فيه قتال، هناك رحلة فيها ما يشبه الموت. انت رايح لعند الله عز وجل، رايح تزور الله، انه رايح تموت. فعملية لبس الكفن يعني الحرام ولبيك اللهم لبيك وكل المناسك وأسراره كلها للتعبير عن هذه الرحلة. فصلي لربك وانحر، إن أعطيناك الكوثر. صلي لربك وانحر، يعني بتصلي صلاة العيد وبتروح بتنحر أو بتذبح الأضاحي، هذا معنى. فصلي لربك وانحر، نحط إيدك نحن حرك هون. ليش يسمي النحر ده نحر؟ ما ينحر الإنسان لما تنحر البدنة، ما هي فداء، فداء عن شو؟ عنك. أنت رايح تنتحر، ما هيك رايح تموت، رايح تجاهد في سبيل الله، فتدل انتحار الشيء الشرعا. اللي بيروح بيفجر حاله هذا انتحار غير جاهز، هذا عم يقتل نفسه. أما الانتحار الشرعي وهو شو هو؟ أنك أنت تجي تروح برحلة الموت هذه إلى الحج، بعدين بيقول الله بيقول له عفونا عنك، طالما أنت صدقت في طلب الموت في سبيل الله، فأخذ هذا الكبش فداء عنك، مثل ما فدى إسماعيل بالكبش، حطه بده يذبحه، وصدق أنه يذبحه في سبيل الله بأمر من الله. لما صدقت وصدق الرؤية وصدق إبراهيم وإسماعيل، فقال هذا الكبش من السماء فداء عن ابنك فاذبحه. أنت بتكرر الحالة بما يشبهها معك، مثل ما بتكرر حالة هاجر لما كانت عم تطوف بين الصفا والمروة وهي تطلب من الله الإغاثة، فأنت بيكون عندك حالة مشابهة تطلب فيها الإغاثة من الله، فبتروح تسعى بين الصفا والمروة تطلب فيها إغاثة مشابهة، إغاثة مشابهة لألا. وكذلك أنت لما بتروح برحلة الحج وبتروح بتقدم الهدي وبتذبح، إذا عم تفدي نفسك من الموت اللي كنت أنت عم تطلبه كنت صادق فيه. مشان هيك الحج يعني جهاد لا شوكة فيه. مشان هيك قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، فهمانين تماما هن شو عم بيسألوا، انه الافضل الايام العشر هو كذا كذا، وعارفين انه هو عمليه جهاد. طيب انه اذا هذا الجهاد لا شوكه فيه، كيف بده يكون افضل من الجهاد اللي فيه شوكه؟ فقال نعم، الا اذا كان بقمه الجهاد اللي هو فيه شوكه انه ذهب بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء، ساعتها بيكون هو افضل، والا هو هداك افضل. فاذا هذه يعني فضل هذه الايام لانه فيها هذه المناسك، بالإضافة إلى الأعمال الصالحة الأخرى اللي هي الصلاة والصام والصدقة وتلاوة القرآن وأعمال البر كلها اللي بتقوم فيها قد ما في كثر منها في هذه الأيام. حسن شوف في أعمال صالحة أكثر لأنه كلها مضاعف، كل أجر مضاعف مثل ما قلنا. يعني تخيل أنه صيام ساعة في يوم عرفة مقابل صيام شهرين، فمعناته أنه الله سيدي فرصة ما يضيعها أبدا، ما يضيعها أبدا قد ما فيها خيرات. في سؤال لسه، سؤال أنه أوتر يا أهل القرآن، ساعدوني شوي لأن أنا بشت أحيانا. ليش في أهل القرآن أوتروا؟ فيها فائدة فقهية، أنه قيام الليل يسمى وتر. يعني أوتروا يا أهل القرآن، يا حفظة القرآن، يعني كأنه حافظ القرآن إذا ما بيقوم الليل شو بيكون حالته؟ حالة. فأي واحد ابتلي بحفظ القرآن بده يفهم في شغل معين ولازم يقوم بالليل. توسد القرآن مرقت معنا، يتوسد القرآن في لها معنيين، يعني حطوا وسادة ونام عليه، يعني حفظه بدل ما يقوم بالليل فيه هم نام، هذا حالته صعبة. أو يتوسد القرآن شو توسد الأمر إلى غير أهله، توسد القرآن يعني جعلوا وصلوا إلى أعلى عليين، إلى معنيين متضادين. إذن أوتروا يا أهل القرآن، يعني أوتروا يعني صلوا قيام الليل، فيسمى هذه الفئة الفقهية أن قيام الليل يسمى كل وتر. يعني شو قيام الليل؟ أفضل فيك قد ما بدك تصلي بتصلي، بس السنة اللي هي وسط وعدل ما فيها لا زيادة ولا نقصان إنها 13 ركعة، هدول عدد أيام، هذه 12 زائد واحد 12 يوم، يوم وتر الثالث 13، كل المسلمين كلهم وتر 13 ركعة. شو صليت؟ صليت قيام الليل داش وتر داش 13 ركعة، كلهم تسميهم وتر 13 ركعة، هي عبارة عن 12 زائد واحد. صلي الركعة الأخيرة هي وتر، ولكن 12 اللي قبلها كلها شفاعة، بس كلهم يسموا وتر لأنه صار عدد مفرد كلهم 13 على عدد الأيام. هذه أيام الدنيا من الخلق مع التكليف، 6 أيام من الخلق و7 أيام للدنيا هي 13، واليوم 13 متمنى معدود غير معلوم، ما حدا بيعرف متى تقوم في الساعة. فإذا هلا بدك ترجع تعيد تفسير الآيات هذه على معنى تاني غير اللي نحن عم نحكي فيه. يعني الفجر هو صلاة الفجر، والليل إذا يسر هي صلاة العشاء، لأنه مثل ما قلنا هي السنة 12 شهر وفي عندك اليوم 12 ساعة، يبدأ من صلاة الفجر وينتهي بصلاة الليل. فإذا الفجر هي النهار كله، والليل إذا يسر الليل كله، فنعم يحكيك عن الصلوات. الليل إذا يسري سريان الليل أو الذي يسري هو في الليل، اثنان سوا، والليل أو ليل قائم ونهار صائم. والليل إذا يسري إذا يسرى فيه، يسرى فيه من أين؟ من عرف إلى مزدلف، هذا أهم شيء بالمعنى هون. الليل يسري والناس تسري فيه، فأفضل سريان للناس وأجمله وأعظمه فائدة حينما ينزلون من عرفة إلى مزدلفة، يزدلفون يتقربون إلى الله. ما كانوا واقفين كل هالوقت بعرفة شو؟ عم يستأذنوا، واقفين بالحل يستأذنوا بالدخول إلى الحرم، حرم الله عز وجل، حرم البيت كبير، عندك مكة ومنى ومزدلفة، كله حرم، كله من أجل حرمة البيت. يعني حرمة البيت عظمت إلى أن ضمت المناطق كلها حولها، مكة ومنى ومزدلفة كلها حرم، ما فيك تفوت على الحرم إلا محرم وبإذن، وبدك توقف من زوال يوم عرف اللي هي الحل إلى غروبة وأنت تستأذن يا رب تسمح لي فوت على حرمك، يؤذن لك فتنزل عند الغروب وأنت باتجاه المشعر الحرام في مزدلفة تطلب من الله عز وجل الازدلاف والتقرب، فتصلي هناك المغرب والعشاء جمع تأخير مع القصر، وتبيت المزدلف بياتا واجبا. بيضيعون الناس بالأيام لأنه زحمة وكذا وصعب وسيارات وقوافل، بيحاول يبرموا على فتاوى تخفيفية، ما في نشد على العالم، بس ما تنسوا السنة وفضله وأهمية المبيت بمزدلف، في خير كثير. يا أخي عزتك قد حالك وما معك ضعفاء وما معك نساء، اترك القافلة وروح لحالك مشي ساعة ونص مشي من عرفة إلى مزدلفة، وبتوصل توصل على العشاء، تصلي المغرب والعشاء وبتبات بيت بالعراء يا أخي، بلا أوتيلات بلا خيام بلا شيء، ما في شيء الحمد لله طقس منيح، عشان تستيقظ عند الفجر يكون عندك القوة على الإغارة، بتعمل إغارة صباحية والمغيرات صبحا، قبل يكون عندك قوة كنية عشان تذكر الله عز وجل من الفجر حتى يصبح والصبح إذا أسفر، لما يسفر الصباح وتنطلق أنت إلى الإغارة على منى لرجم الجمر الكبرى في معركة في سورة العاديات، تجمع بين الجهاد وبين الحج على أساس أنه شيء واحد، كمان هذا من إثبات الذي قلناه، في ناس بيرجحوا لك لا لا ما يقصد به إلا الخيل والقتال، لك يا عمي ما تستعجل بالترجيح، هذا وجه وذاك وجه آخر، واثنيتهم بيكملوا بعضهم، هذاك بيحكي عن الجهاد على الخيل وذاك عم بيحكي عن الجهاد مع الإبل، فالعاديات ضبحا مش يجد بصيغة العاديات في الجمع الجموع اللي هو أي من فئة من فئتها أن تضبح وتعدو، ما شرط يكون خيل، الخيل تعدو وتضبح والإبل تعدو وتضبح وحتى المشاة يعدون ويضبحون، أنت ما عندك لا دب لا من خيل على الجهاد في القتال ولا عندك إبل تركب عليها حتى تضبح، أنت عم تمشي على إجراك ومشي سريع بصير بيطلع معك هذا النفس اللي هو الضبح، كل هذا لا لأنه يجد بصيغة العاليات، يعني كل جماعة من شأنها أن تعدو مثل الذاريات ومثل المرسلات، من خاصة بصفة معينة لأن يجد بها الصورة هذه والصافات، يعني كل جماعة من شأنها أن تصف سواء كانت الملائكة ولا المصلين ولا كانت الحيوانات ولا الطيور في السماء كلها صافات، كذلك المرسلات سواء كان ملائكة ولا كانت رياح والذاريات نفسها كلها، فكلمة عاديات يعني معناتها من كل الجماعة التي من شأنها أن تعدو ويطلع من هذا الصوت اللي هو الضبح، ومن شأنها أن توري تلموريا قدحا لكل الحيوانات، الجمل ما عنده نضوة حتى يضرب بالصخر ويقدح نار مثل الحصان، الحصان تحط له حذاء من حديد من تحت مشان يمشي، فهو ماشي هيك يضرب بالحجار أو بالصخر بيقدح نار بالليل بيطلع شرار، هذا بالجهاد لطول بالك، صحيح الإبل ما بتقدح نار بمشيها بس في شيء بيقدح نار تاني غيره، الموريات قدحها ما شرط يكون على الدب، ممكن يكون نفسهم اللي نزلوا على مزدلفة بتشوف كلنا عم يشعلوا نار موريات قدحها، كانت تشعل النار بديك الوقت كيف بيجيبوا الزند بيجيبوا حجرين بيجيبوا عودين بيضربوهم ببعضهم، ما هيك الشجر الأخضر نارا بدقون ببعضهم أو حجرين بدقون ببعضهم عم يقضحوا نار مشان يشعلوا مشان يكلوا للنقمة ويباتوا ما تجي عليهم السباع، انت عايش في البرية وايام زمان والسباع بتكون جيعانة بتشم ريحة البشر بتجي عليهم هم نايمين، فالإنسان شو بيعمل بيشعل نار وبينام مشان يقدر ما يتقرب على السباع ومشان يقدر ينتفع بها متاعة ومشان يتدفق عليها، فبتلاقي ايام مزدلفة ايام زمان كلها نيران مشعلة، إذ كل مجموعة هون كل مجموعة هون كل واحد مشعل نار جنبه لحديث ما يأتي الفجر، موريات قدحا، والموريات قدحا اللي راكب على الخيل عم تقدح نار تطلع شرر في من أجل الإغارة، والإغارة سبحان هذوليك عم بيغيروا على العدو وهذوليك عم بيغيروا على الجمال هذوليك عم بيغيروا مشاة من وين لوين من مزدلف إلى منى، عشان هيك بتلاقي أثرنا به نقعا، النقع اللي هو الغبار وسمي الغبار نقعا ليش؟ مثل منقوع يعني مثل كأنه الغبرة كانت منقوعة مثل المي، كيف يوم تنقع شيء بالمي أو تنقع شيء هيك منقوع وأثرته، فالغبار كان هيك محطوط وأثرته أثرنا به يعني أثرنا بهذا العدو نقعا غبارا، فأنت بتشوفها قدام عينك وبعرف إذا هلأ موجودة، بس أيام زمان نحن شفنا لما حجينا ما شاء الله لما انطلق الحجيج من مزدلفة بعد أن أصفر الصباح باتجاه منا رأينا الغبار تلت المنطقة كلها، تسمع حركة غريبة هيك أنه آلاف من الناس عم تنطلق فعم تتحرك طلع غبار نقع هيك وانتشر، فأثرنا به نقعا سواء كان خيل ولا جمال ولا مشاة، سواء بالإغارة على العدو أو بالإغارة على إبليس اللي هو العدو الأكبر الرأس الأكبر اللي عم يحرك الأعداء كله، اللي أنت عم تروح ترجمه عند الجمرة الكبرى اللي ما عم شوف شيء، بس هو هذا الرجم المعنوي هذا له أهمية كثيرة لأنه إبليس ما نحن ما بنشوفه لكنه موجود، وأنت ما عم ترميه بهذا الموضع بالموضع الذي رمى فيه إبراهيم لما ظهر له الشيطان بصورة حسية وبصورة عم يحاول يصفوا عن ذبح ابنه وبيحكيه بطريقة يفتنوا فيها يفكر هو أنه ما حيعرفه. لما انكشفوا قال له اخسأ عدو الله ورماه، ارجع طلع المحل تاني رجمه حتى 7 مرات رماه، بده كله يصده عن أمر الله. فأنت لما عم تكرر هذه الحالة اللي أنت صارت مع إبراهيم عم تكررها مع نفسك، مشان كمان في شيطان معنوي عم يصدك عن أشياء كثيرة فيما يتعلق في طاعة الله فترميه، فتكون أنت تخلص من عدو رأس الأعداء كله اللي هو عم يحرك الأعداء الباقيين اللي أنت عم تجاهدن على الخيل، أنت عم تروح على الرأس تبعه. على في هذا الجهاد الذي لا شوكة فيه راح تقدر على الرأس الكبير إذا كان الرمي قبل منك. إذا كان الرمي قبل بيقول والله أعلم، إذا قبل الرمي تلاقي الحجرة راحت بالسماء ما عاد نزلت على الأرض. إذا الله أعلم صحة هذا الكلام، من كل واحد بيكون عنده حصى مجمعهم وعم بيرمي 7 أول يوم أبو اليوم 7 تلاقي طيب هالعدد الكبير هذه وين المفروض يكون البحث كتير، أحيانا بيكون أقل أقل، وين بيكون روحه الله أعلم. إذا قبلت منه يعني أصاب الهدف، أصاب الهدف حسب النوايا وحسب ما أنت شو حاصل في بالك لما ترمي. أدي الرمي وقت الضحى من الصبح إذا أسفر بمزدلفة، هالمشي لحديث ما توصل على مينا اللي يطلع شي 5 كيلو توصل على الجمرة الكبرى الثالثة، بيكون تقريبا إجا وقت اللي بيكون نزل فيه الفجر يعني الوحي القرآني، من الفجر بعدين الشروق بعدين الضحى، فإجا وقت القرآن عند الجمرة الكبرى في العيد الأكبر في أعظم ساعة في السنة اللي هي وقت صلاة العيد. الأول بيكون بلش الضحى، إحنا ليش منأخر الصلاة؟ من نبكر بالصلاة مشان نلحق الأضحى والتطهير. كون أنت بالوقت اللي أنت عم تضحي فيه بيكونوا هن رموا الجمرة، طبعاً إذا ما كان العدد كبير مثل هلا الواحد ممكن يأخر الرمي للظهر أو شيء. بس عم نحكي إنه بالحالات العادية إنه الإنسان أول شيء بيبدأ فيه رمي الجمرة، بعدين لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بتنحر بتذبح وبتحلق شعرك. فإذا هذا اليوم العظيم يوم النحر اللي هو أعظم أيام السنة لأنه فيه المناسك كلها، تلاحظ من الوقوف بالمشعر الحرام بمزدلفة عند الفجر، الإغارة على ميناء في الصباح والرمي، ومن بعدها الذبح والحلق، بعدين طواف الإفاضة أنه أهلا وسهلا شرفت، يعني هلا صار بحقلك تقرب على البيت والطوف حوله، وأنه قدمت كل هالمقدمات هذه كلها من القرابين والأعمال الصالحة اللي بتدل على صدق النية أنك أنت تريد أن تجدد العهد والميثاق، فتبتدئ عند الحجر وتبدأ بتجديد العهد مع الله، أنه يا رب ما تأخذني أني أنا خبصت كتير وعملت ذنوب كتير، ويمكن يظن بي أني أنا أنقذت العهد معك عهد لا إله إلا محمد رسول الله، فأنا جاي الآن أجدده، والدليل أنه لك أنا جاي مسافات بعيدة والزمان وقف بعرفة أطلب الإذن، وأنت أذنت لي وأنا عم قدم كل الأمور هذه وحلقت شعري وقدمت وذبحت القربين، فهلأ صار بيتقبل منك أنك تجدد العهد والميثاق وتقبل وتسجد وتبكي وتفعل ما تشاء، تقول يا رب تقبل منه، بس بيطوف هالسبع أشواط حول البيت، ثم يسعى إذا كان مقرن أو كان مفرد، المقرن والمفرد بيسعى مرتين، والعفوا المتمتع بيسعى مرتين، يعني بيكون لما عمل عمره أول ما إجا طاف وسعى، ولما بده يرجع بطواف الإفاضة بيرجع بيسعى مرتين، هذا بس المتمتع. أما إذا كان أفرد الحج أو قرنه مع العمرة مع بعضهم بيكفيه سعي واحد، إذا حاول يسعى أول ما وصل ما عاد بقى يسعى مرة تانية، وإذا ما سعى أو عند القدوم بيسعى مرتين بعد الطواف. كمان هذه ملاحظة مهمة مشان الواحد ما يكرر السعي إذا كان أفرد الحج أو قرنه مع العمرة. أما إذا كان متمتع يعني فاصل العمرة عن الحج بمسافة فبده يسعى مرتين، السعي الأول بعد الطواف القدوم والسعي الثاني بعد طواف الإفاضة. إذن سريان الليل ولو عدة معاني، الليل اللي هو مقابل النهار اللي هو فيه صلاة الليل، مثل الفجر اللي هو صلاة الفجر، كيف هالرحلة من الفجر لليل مثل رحلة الليل العشر رحلة المور، بعدين السريان الليل من مزدلفة إلى منى، أو سريان الليل بين انه انه انه كيف في شيء امر عجيب لانه هذه صار بترمز ليوم القيامه واللي هو الفجر الذي لا ليل بعده فجر يوم القيامه، رمز له بليله عرفه اللي ليله العرفه اخذت ليلتين، هذا عجيب ما في غير يوم بالسنه واحد هو يوم 9 من ذي الحجه له ليلتين، ليله قبله وليله بعده. نحن بنعرف انه كل يوم مثل يوم الجمعه مرقت ليلته ولا ما مرقت، يوم الجمعه مرقت ليلته ولا ما مرقت، مرقت، اذا ليله الجمعه مرقت. طيب يوم عرفة ليلته امتى؟ اللي قبله مرقت، طيب والليل اللي بيكون انت بتنزل فيه على مزدلفة الليل مين تبعها؟ العاشر ولا التاسع؟ مفروض كنت تبع للعاشر بس شرعا لمين تبعها؟ يعني اذا واحد تأخر على الوقوف بعرفة بالنهار واجا وصل كان عم تغرب الشمس او وصل بنص الليل يا اخي صح حج ولا ما بيصح؟ الحج عرفة اسمه واقف بعرفة ما راح له حج وصل بالليل وهالليل هذا تبع للعاشر من تبع للتاسع؟ قال لا بينتظر تبع للتاسع. اذا يوم التاسع اخذ ليلتين ليل قبله وليل بعده بدي اقول لك يصح الوقوف ليلة العاشر وهو محسوب على التاسع. فهذا نوع من السريان الليل اللي عم يسري يعني اللي عدو الليل موصول ببعضه والليل اذا يسري اذا الليل يسري والناس يسرون به سبحان الذي اسرى بعبده يعني اخذوا هذا الاسراء هنا في الليل فالاسراء هو رحلة الليل يعني مثلا بيروح مسافر بالليل يكون هذا ساري يعني يسري. فإذا هنا الليل إذا يسري إلى كذلك معاني عجيبة غريبة بس في كلام كتير خاصة لما بتحكي على من وجه القراءات أنه ليش هون كسرة بدون ياء وشو اللي حذف الياء شو داعي لحفظه ما في شيء يجزمها والليل إذا يسري بالياء هل في جزم هنا حتى تروح الياء ما راح ما في شيء جزم ما الذي أذهب الياء ما الذي جعلها كسرة بدل الياء وكيف تقرأ؟ تقرأ بياء وتقرأ بكسر وعند الوقف كيف تقف؟ تقف عليها ولا تقف على الهم على السكون والليل إذا يسر جائز هيك وجائز هيك بالقراءة الموجودة شو سر توجيه هذه القراءات؟ يقول لك أقوال ما شاء الله من فوائد عجيبة منها مثل ما قال بعضهم أنه في شيء لما تعدل من صيغة إلى صيغة بيصير بدك باللفظ تجعل شيء من المعنى قريب منه مثلا ما كانت أمك زي ما يقول بغية بغية يعني بدل التأنيث اجى التذكير ليش؟ قال هذه مثله عدل عن الياء بالكسرة مثل ما عدل هناك عن التاء بالألف شو سبب العدول هناك؟ ما كانت أمك بغية يعني هذه فوائد اللي بده يتابع إن شاء الله بيراجع بالتفسير بشوف الفوائد اللي هي دقيقة شوي. هلا هون بقى الآية الكريمة اللي هي أصعب شيء واللي نحن رمزنا لها ببعض المنشورات مشان تحفيز العقول خلال 10 أيام ما حدا يستعجل بالجواب اللي الأخير ما جاوبتنا ما قلتنا مشان تفكر وإن شاء الله بيجي مع الأيام. هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل سمي العقل عقلا وسمي حجرا وسمي نهى أولي الأحلام والنهى أولي العقول فكل بالمعنى المشترك عقل وحجر ونهى ما نفس المعنى شكل الصفة العجيبة اللي موجودة عند الإنسان اللي أخذت هذه الأوصاف كلها حجر يعني هو المنع والنهي هو المنع والعقل هو الاعتقال يعني المنع تعتقل واحد بتعتقله تحبسه فالحبس والمنع والنهي كلها معنى واحد يعني مين بده يفهم جواب القسم المحذوف بده يكون عنده حجر عنده نهي عنده عقل. طيب ليش سميت هذه الصفات هي كلها على شيء معنى واحد الامتناع والنهي والحبس؟ قال لأنه الإنسان إذا ما عنده هالصفة هي صفة العقل أو المنع بده يرمي حوله بالهاوية يتبع أهواءه ويتبع شهواته مشان يهلك فسمي العقل عقلا أو حجرا أو نهى لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع في الهاوية فيما في النار يعني فيما لا يرضي الله عز وجل. فهذه فائدة أنه مشان اللي بده يجاوب على القسم يكون عنده عقل بده يكون ضابط حاله يعني حابس حاله ما دغري بيسخسخ من أول شهوة من أول فتنة هذا مرشح بأنه يعرف جواب عن جواب القسم أنه كيف جواب القسم يدل بهذا القسم على الأمر المطلوب اللي هو الرجوع والإياب إلى الله عز وجل من نظر في هذه الآيات. فإذا ما أي إنسان بيقدر يفهم الآيات ودلالتها إلا أن يكون عنده حجر. وكيف الإنسان يكون عنده حجر وعنده امتناع؟ متى؟ حينما يتقي الله يتقي الله فعقولكم تكبر فالعقل بيكبر وبيصغر على حسب شو؟ على حسب التقوى. كل ما بتتقي الله يعني كل ما بتنهي نفسك عن الهوى فالله عجل يقوي لك شيء اسمه العقل. هذا العقل هذا شو اسمه؟ عقل الراشد في القلب من العقل الواعي اللي في الدماغ. هذا العقل عقلان العقل الواعي اللي بيعمل حساباته وذكي ولو كان كافر هذا شيء اسمه الوعي هذا عكس الجنون فده عاقل هذا مجنون. العاقل الغير مجنون هو اللي بيكون عقله واعي بدماغه هون. هذا مش صفة مشتركة بين الكافر والمؤمن. هذا بيعرف يتاجر يبيع وشاطر وبيعمر وبيعمل وبيعمل اختراعات وكذا. كل شو ذكي وشو عقله كبير. هذا بيكون مقصود في العقل الواعي الموجود في الدماغ. يعني منه مجنون ما عنده نسبة جنون معينة. أما العقل الذي ينجي صاحبه من النار، قل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار، فهذا العقل الراشد الموجود في القلب. قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها تمنعه من الوقوع في النار. هذا أكبر شأنا. لذلك بينجيك من مخاطر الدنيا العقل اللي في الدماغ، العقل اللي في القلب ينجيك من عذاب جهنم. قلوب يعقلون بها، قلوب عقول راشدة تعرف حقيقة الأمر للبعيد، مش بس من هون لهون. أمر الدنيا يكون شاطر فيها بينظر لبعيد، أنه أنا بعدين بعد الموت شو فيه، بل كيف كان مظبوط طلع في آخرة وطلع في عذاب جهنم، ليش أنا ما بيخد احتياطي. من بلش ما يتقي الله بيكون هان بلش عقله يكبر، بلش عقله يكبر بيعرف الحقيقة كلها كاملها، ساعتها بيعرف شو جواب القسم، أنه كيف نستدل بالفجر والليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر على أن ارجعي أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنة. هلا طبعا يعني الجواب القسم مثل ما قال المحذوف تقديره راجعون آيبون الى ربنا حامدون، ان شاء الله نكون من اهل الجنه من خلال النظر في هذه الايات، الفجر الحسي والفجر المعنوي والليالي العشر الحسيه والليالي العشر المعنويه، وموزع على اوقات معينه كل السنه وفي اوقات معينه، والشفع والوتر على المعاني تبعها، وسريان الليل بكل معاني حتى تكون فهمنا شو المقصود. سؤال الأخير اللي سألني بعض الأخوة، يمكن إذا أرى التسجيل يكون يعرف الجواب، لأنه كمان سؤال مهم، أنه إذا كان هذه يعني الساعة يعني الشهر الأخير من السنة هو الشهر الثاني عشر مثل الساعة الأخيرة من الليل هي الساعة هذيك، ف يعني أنه نتوقع أنه يكون في آخر ذي الحج، يعني العشر الأواخر من ذي الحج، ليه يكون عشر أوائل طالما أنه شهر ذي الحج هو الشهر الأخير، وطالما فيه الدلالة على نهاية الدنيا وعلى الإقبال على الله عز وجل، فمثل ما أنه يكون هي الساعة الأخيرة من الليل كمان يكون الساعات الأخيرة من شهر ذي الحجة، فيكون العشر بدل ما تكون أوله تكون بآخره. هذا سؤال إجاني مبارح وأنا ما جاوبت عليه، بس كمان شو وقته لعله يجي التسجيل من هون يكون الجواب إن شاء الله موجود في هذه الجلسة. سؤال وجيه هناك مهم ومفيد. زوالا وغروبا، هي نفس السؤال بينطرح يوم الجمعة، فالجمعة مثل الحج تماما، يعني حتى اللي بيروح بيصلي الفجر الجمعة ويجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس مثل الوقت وقت اللي هو بيكون يعني صار مثل صلاة العيد، بيقوم بيصلي هالركعتين كأنه حج وعمرة تماما، فهالجلوس هذا مثل جلوس في أيام منها لحديث ما يطلع يذكر الله في أيام معدودة. هي زادة، مشان هيك إجا لما بيروح في الساعة الأولى يوم الجمعة كأنما قرب بدنه، كأنه رايح على حج عم يقدم هدية. في الساعة الثانية قرب بقرة، بعدين الثالثة كبش، في الرابعة دجاجة، في الخامسة بيضة، وبعدين في الساعة السادسة بيأتي الذكر. كذلك هون نفس الشيء. فك تروح يعني هالست ساعات يوم الجمعة اختصرت ماذا؟ اختصرت ستة أيام من الأسبوع. يعني الساعة الأولى مقابلة اليوم الأول، الساعة الثانية مقابلة اليومين، الساعة السادسة مقابلة اليوم السادس اللي هو يوم الجمعة. مثل كمان ذي الحجة. اليوم الأول لهذا اليوم بيختصر أول يوم أول شهر من السنة، الشهر اليوم التاسع بيختصر الشهر التاسع رمضان، فجر العاشر يعني فجر اليوم العاشر من ذي الحجة هو فجر الشهر العاشر، فجر الحادي شو هو فجر الشهر العاشر؟ ها؟ واحد شوال، فجر الشهر العاشر هو عيد الفطر، يعني عيد النحى طلع هو عيد الفطر نفسه، ما في شيء جديد. يعني فجر اليوم العاشر اختصر لك فجر، يعني اليوم العاشر هو الشهر العاشر، الشهر العاشر هو شهر شوال، اول ساعة فيه واول يوم فيه هو ساعة النحر. فانت لما عم تعيد عيد الكبير يعني صار عيد صغير داخل فيه، وانت لما عيدت عيد صغير يعني كأنك عم تحضر حالك لليوم العيد الكبير، هو ذاته من عيدان عيد واحد، ما في داعي للتفضيل، بس هذا مقدم إلى هذا وهذا داخل بهذا، منه شيء تاني نفس الجنس. إذا مثل ساعات الجمعة اختصرت أيام الأسبوع، كذلك أيام ذي الحج اختصرت شهور السنة كلها. طيب اللي نحن نعرف أنه يعني من عظم يوم الجمعة لأنه في مثله خلق آدم وفي مثله تقوم الساعة، والساعة الإجابة في آخر ساعة منه، لأن في آخر ساعة من الجمعة خلق آدم، ما تصار لازم يكون صلاة الجمعة بعد العصر قبل الغروب، ما لا جعلت قبل الزوال، لأن في عندك تقويمة يعني زوالي وغروبي نفس الشيء، بس الزوال بيكون أحسن، لا لأنه أعم من الغروب، الغروب محصور بس بمواقيت الدنيا ليل ونهار، أما الزوال فبيضم الليل الدنيا والآخرة، فبالتوقيت الأخرى زوالي ما بقى فيك غروب لأنه ما بقى في ليل، في عشية وضحاها، فالعشية وضحاها بدك تضبطها بشو بالتقويم الزوالي، يعني بيكون المساء بليل عند الظهر، بعد الظهر يبلش المساء، هذا بالزوالي، فأنت لما تجيك العبادات خاصة بالحج أنه بتبدأ بالوقوف بيعرف يوم بعد الزوال بعد الظهر. وتبدأ بالرمي ثلاثة أيام الجمرات بمنى كمان بعد الزوال وقبل الصلاة، لا لأن هون الميقات الزوالي هو الميقات المسائي اللي هو النهائي. فإذا أنت لما بتصلي الجمعة بتكون عم تصلي بآخر ساعة زوالية، يعني بتكون انتهى يوم الجمعة، بعد الصلاة صار دخل سبت، عشان هذا لما تروح تشتري بعد الصلاة وتغو من فضل الله تكون أنت خدت بركة لأنه الله جاء أعطاك بركة، الناس اللي تكون خلفت اليهود، اليهود زواليا ممنوع بعد الجمعة أنك تبيع وتشتري، فأنت بتروح تبيع وتشتري بعد الجمعة مشان الله يبارك لك انكيب اليهود اللي هن جعل السبت عليهم، والله عاقبهم على هذا الاختيار اللي هو معاند منه اختيار موافق للسنة. فأنت لما تروح الله يبارك لك بعد الجمعة لأنه يكون هو دخل السبت زوالا، فإذا أنت مالك برات الطريق. طيب وهلأ ذو الحجة اللي هو اختصر السنة كلاتها، فالعشرة 12 و13 في عندك ال14 وال15 بكون خلصت، بكون خلصت السنة زواليا، اللي بس تخلص على ال15 واليومين زوال الباقيين. أسئلة كتير بتجر بعض البعض، بس لحديت هون بيكفي إن شاء الله، لحديت هون بيكفي، لأنه الدنيا لما بتخلص على الأخير تبقى مئات من السنين قبل أن ينفخ في الصور والناس عايش، بس مين بيكون مات؟ المصلوا يبقى في صلاة، يعني بتنخلصت الصلاة لما بتطلع الريحة الطيبة تقود أرواح المؤمنين، بس قديش الناس بيعيشوا من بعدها مئات من السنين حتى ينفخ في الصور. فإذا ب13 تكون خلصت وماتوا المؤمنين، وال14 15 لمين هدول؟ لا الذين لا يذكرون الله أبدا، لا يذكرون الله أبدا. فهلأ يعني في فترة من الفترات كانت الأمة يصلوا الجمعة قبل الزوال، بدأ ترك هذا العمل، ترك منه هذا غلط، بس هذا معنى، بس هذا جائز، هذا جائز. يعني إذا أنت شيام هيك الإمام أو الجماعة لقوا أنه بيناسبهم أنه قبل ما يقدم الظهر صلوا الجمعة وراحوا، ما تقول له غلطان، جائز، وهذا وجه عند الحنابل الموجود هذا الحكم، بس مهجور، بس جائز شرعا أنه قبل الزوال تكون خلصت الصلاة والجمعة مخالص وفي كده بعدها، بس قدر الله عز وجل أن يكون دائما بعد الزوال لأنه مناسب لأننا نحن في هذا الزمان، لأنه طالت بين المدة دخلنا بالجمعة وصلنا لنص الجمعة، فلو كان الناس عايشين بيوم الخميس بصير أنسب لهم. كذلك التعجل والتأخر في منى، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، خاصة إذا كان من إيش، من أهل الخميس، إذا كان من أهل الجمعة يعيش في يوم الجمعة لمقدار 1000 سنة فبيكون التأخير أنسب له، يكون عايش لأنه بهذا الوقت. أما اللي بده يعيش في الخميس ويموت بالخميس والجمعة ما حيدركه يقول لك لا خليني أعجل بيومين، أنا لسه ما دخل يوم الجمعة، يوم الجمعة منه لا اللي بده يجي من بعده. بس أنت عايش بيوم الجمعة وخاصة بوسط، وهلا مثل ما نحن يعني تقريبا ظهر الجمعة تقريبا يعني على خير، فشو بتقول؟ لا إذا رحت على منى خليني للثالث عشر برمي، تري ما في حدا والعالم راح والريحة طالعة وكذا، صبر حالك شو فيه، عشو مستعجل، خليك هذا اليوم الثالث عشر ارمي فيه واذكر الله عز وجل، تري ما في حدا، وإذا ما في حدا فالغرباء آخر الزمان تكون قليل، خليك مع الغرباء في منى يوم الثالث عشر ما في يوم، ما في لا عجل ولا في شيء، قال لي بس ما في أكل وما في مطاعم العالم ضبضب شو؟ لا حول ولا قوة. أنت شو عم تفكر طيب؟ فكر بالأكل بالعالم. جيتك فرصة هيك تنفرد وتذكر الله عز وجل. لا لا لا. نعم. يوم الثالث. نعم فهم. إيه. 70 كلنا على بعضهم 70. 7 أول يوم. 21 هي 63. شوفها 21 63 و7 أول يوم هي 70 حصوة كلها على بعضهم. إذا بتشيل هنا 7 بيصيروا 63 70 مع ترك المناية بين 60 و 70 عجيب كيف الأمور كلها بتلاقي هيك كلها على بعضها. هذا إعجاز بدل على أنه هذا الدين ما له شغل بشر. مين ركب هالأحكام هذا؟ أي بشر بده يجعل يركب الأحكام تيجي كلها مطابقة لبعض البعض. كيف ما خدتها بتلاقيها متكاملة وحدة. تلاقي عن الرب واحد هو اللي عم بيشرع وفي حدا عم بيشاركه بالتشريع. دلالات واضحة صريحة. كيف ما خدت مو التشريع إعجاز. إعجاز التشريعي بالعبادات بالمعاملات بالبيوع كل يتمتام يعني بين بدل على أنه مصدره واحد من رب العالمين سبحانه وتعالى. ما في شغل بشري، ما في تخبيط، ما في شياطين. بالقياس للتشريعات البشرية بتلاقي التناقضات العجيبة واللي ما في شيء له علاقة ببعض البعض. يعني كله أضغاث وتشريع. أحكام البشرية كلها أضغاث. ما بتلاقي شيء رابط بين التناقضات عجيبة غريبة. أضيف على الإعجازات الإخبارية، أضيف على الإعجازات البيانية، كلها على بعضها بتخلي الإيش تقشعر منها الجلود. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربنا وأتوب إليك. وصل اللهم ربنا وسلم وبارك على محمد.